سيقول رسول أنت هو ناقص ناقص. طيب افترض عند النار الخامس رسم ناقص لأنه لم الحد اللفظي أن يعبر عن المعنى بلفظ مرادف أظهر من اللفظ الموجود. نعم، مثل لو سألك سائل ما الغضنفر، ما الغضنفر، ما عمرك سمعت بالغضنفر أبدا؟ وش الغضنفر؟ قصاص الضفير ولا ما هي غضنفر؟ قالك واحد الغضنفر الأسد. وش نسمي هذا الحد؟ هذا حد اللفظ. والحد اللفظ إذن بسيط، أن يفسر اللفظ بمرادفه الأظهر، أن يفسر بمرادفه الأظهر منه. وكلمة الأظهر الظهور والبطون يختلف، قد يكون الأسد عند قوم أوضح من الغضنفر وعند آخرين أخفى من الغضنفر. فإذا كنت مثلا في قوم لا يعرفون إلا الأسد فقط، لا يعرفون إلا الأسد، وتحدث بشجاعة الغضنفر وأن الغضنفر ملك الوحوش، نعم، وما أشبه ذلك، نعم، فيقولون ما هو الغضنفر الذي ملاك أسماعنا بالتحدث عنه، لأنهم ما يعرفون هذا اللفظ. تقول لهم الأسد. إذن الآن حدثت الغضنفر بمرادف أظهر، عشت بين قوم لا يعرفون لفظ الأسد إنما يعرفون الغضنفر أو الهزبر مثلا، ولنكن على الغضنفر عشان ما نشتت عليك من المعنى، ما يعرفون إلا الغضنفر. فقلت الأسد والأسد والأسد، قالوا وش ما الأسد هذا الذي أنت ملأت أسماعنا به؟ فقلت هو الغضنفر. الآن يقول قال إنسان الهر السنور، الهر السنور وش هذا؟ إذا كان عند قوم أن السنور أظهر من الهر فهو حد اللفظ كذا. والآن ما هو الأظهر عندنا، السنور ولا الهر؟ ها؟ ماذا العكس؟ وش العكس؟ الهر ولا السنور؟ الهر. وأكثر من هذا أيضا، لا البث، البث أين البث، بل إن بل باللغة العامية نقول البث، يعني فتقول البث، فوش البث هذا؟ نعم، إذن ممكن أن نفسر الآن البث بإيش؟ بالبث، صح؟ لأنه أظهر عند المخاطبين. المهم تعريف الحد اللفظي أن يفسر الشيء بلفظ مرادف أظهر، واضح؟ طيب لو قال أو إنسان إن الهرة هو القطب، يصير حد؟ لا، ناس يعني لا يعرفون لا الهر ولا القطب الاثنين، هذا ليس حدا صحيح، لأنه لا يعرف المحصول ولا يبينه، كيف يكون حد؟ تفسر الشيء بأخفى منه لا يمكن، فتفسير الشيء بأخفى أو بمماثل لا يصح أن يكون حدا. أولا تفسيره بما هو أظهر يصح كذا. طيب ذلك إنسان ما هو القمح؟ فقلت أمعي. طيب أمعي أوضح ولا القمح أوضح؟ ها؟ القمح أوضح، مع أن معي أيضا خطأ لأنه غير جامع، لأن القمح أعم من معي فيكون غير جامع، ما صح، واضح؟ فهو غير مضطرب، والله أعلم. أظن نكمل. ويرد عليه النقص والمعارضة للمنع، يرد عليه النقص والمعارضة للمنع. النقص معناه أن تنقض على المعرف التعريف، مثل لو قال المعرف